طلاق وجه الخارجية لي يونغ هو أوراق الاعتماد من تي ألويس سيتي ليزبينا ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا وتبادل معها حديثا يوم 23 الثلاثاء